بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. أيضا كنت قد نبهت في الدورة الماضية حول التدليس بكلام مطول جدا، الدورة السنة الماضية، وذكرت فيه مناهج العلماء حول قبول روايات المدلسين، وأن هناك مناهج مختلفة، وأن هناك أقوال مختلفة لأهل العلم، وأنه يجب علي أن انتبه لهذه الأقوال كلها، لأنها ليست أقوال مطرحة كما قد يظنه بعض طلبة العلم الذين يظنون أنه الراوي المدلس إن صرح بالسماع فحديثه مقبول، وإن لم يصرح بالسماع فننظر في المراتب التي ذكر الحافظ الحجر، يعني أبدا عمل آل فعل، إن ذكروا في الثالثة ولا ما بعدها مردود، إن ذكروا في الثانية وما بعدها مقبول انتهينا. هذا خطأ، هناك مناهج مختلفة حتى مع الراوي المكثر من التدليس العلماء قد يقبلون عن عنته في حدود معينة أو بشروط معينة، وبيّنت هذا الكلام في دروس السنة الماضية في أدلته المختصرة. نعم. بعد التأكد من عدم وجود تدليس وعدم وجود سقط خفي عموما، وبعد التأكد أيضا من عدم وجود سقط ظاهر كما ذكرنا لكم قبل هذه النقطة، ننتهي إلى الحكم على الراوي من ناحية معرفة مرتبته في الجرح والتعديل، وهي الخطوة الثالثة، هل الراوي ثقة أو غير ثقة، هل هو مقبول الرواية أو مرفوض الرواية. كان ممكن أن أعتبر هذه الخطوة الثانية، لكني لما ذكرت أنه يجب علي أن أتحرى في مسألة السند هل يوجد فيه سقط ظاهر، وهو لا شك السقط الظاهر مهم الكلام عنه، ذكرت السقط الخفي ثم ذكرت الجرح والتعديل، وإلا من ناحية البحث أثناء بحثك فلعل بعد التأكد من عدم وجود سقط ظاهر مباشرة تلجأ إلى مسألة الجرح والتعديل، لأنه إذا كان الراوي ضعيف فضعفه أكثر من مسألة احتمال وجود سقط خفي، لكن يقول ذكرت السقط الخفي تبعا للسقط الظاهر فقط. قبل مراجعة كتب الجرح والتعديل لمعرفة ماذا قال أهل العلم في ذلك الراوي المعين في مرتبته من الجرح والتعديل، يجب علي أولا أن أتقن بابين من أبواب مصطلح الحديث متعلقة بهذا الأمر. الباب الأول الذي يعلمه العلماء غالبا خاصة الذين جاءوا بعد ابن صلاح بباب من تقبل روايته وترد، باب معرفة من تقبل روايته أو ترد، يعلمونه غالبا بهذا العنوان، وبعده مباشرة يذكرون بابا آخر أيضا يجب أن نلجأ إليه ونرجع إليه ونتقنه تماما، وهو باب مراتب الجرح والتعديل. من لم يقرأ هذين البابين قراءة متأنية دارسة متفحصة ناظرة في الأدلة، لأن المسائل في هذين البابين فيها اختلاف ما اتفق العلماء عليه، محررا للقضايا لا يستطيع أن يحكم على الرواة حكما صحيحا مصيبا، بل لابد أن يتقن هذين البابين، لأن العلماء كما تعرفون قد يختلفون في الجرح والتعديل، قد تأتي عبارة محتملة هي جرح أو تعديل، نريد أن نعرف إذا جرح بجارح أو غير جارح، قضايا كثيرة متعلقة بالجرح والتعديل لابد من معرفتها من خلال هذين البابين. من رؤوس هذا العلم التي أحب أن أنبه عليها، أولا أنكم تعرفون أنه لا يحتج بالراوي إلا إذا كان عدلا ضابطا، إلا إذا كان عدلا ضابطا، والضبط طبعا يشترط فيه أن يكون عنده نوع من الضبط، إما ضبط تام أو ضبط خفيف في حيز القبول، فما دام عنده ضبط خفيف في حيز القبول فما فوق، يعني ضبطا تاما، فحديثه مقبول. والعدل، من هو الراوي العدل؟ هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم النبوة، المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل في الباطن، هذه العدالة الباطنة. ونقصد بالعدالة الباطنة يعني العدالة التي لا تعرف إلا من خلال طول المعاشرة والمخالفة، لا نقصد الباطن يعني حقيقة من قلب الراوي، لأنه ما يستطيع أي جارح ولا أي معدل أن يقول أنا أحكم بما في قلب الراوي، هذا لا يعلم إلا الله عز وجل أو من يوحى إليه من الرسل الأنبياء. أما من سوى الرسل الأنبياء ومن سوى من يوحي إليه الله عز وجل فلا يعرف أبدا العدالة الخفية التي في القلوب. فلم يقل علماء عدالة باطنة وعدالة ظاهرة، لا يقصدون بالباطنة ما في الصدور، ولكن يقصدون ما يعرف بطول المخالفة، يعني أقصى ما يستطيعه البشر، أقصى ما يستطيعه البشر هذه العدالة الباطنة. والعدالة الظاهرة هي ما تعرف بظاهر الأمر، يعني الآن أنا يعني أبسط، وإلا تعريفهم هو بهذا، لا هذه ولا ذيك، أنا أبسط المعلومات فقط. فممكن أن نعرف العدالة الباطنة بأنها العلم بعدم المفسد، العلم بعدم المفسد، طبعا بعد الإسلام والعقل والبلوغ هذا انتهينا منها، لكن بعد ذلك نقول العلم بعدم المفسد. والعدالة الظاهرة هي عدم العلم بالمفسد. تابعين فرق بين عبارتين، الأولى العلم بعدم المفسد، أنا أعلم أنه ليس في هذا الراوي شيء يفسق به. العدالة الظاهرة أني ما أعرف عن هذا الراوي شيء يفسق به، هذا هو الفرق بين العدالة الباطنة والظاهرة. طيب، فنقول في الراوي العدل هو المسلم العاقل، طبعا الإسلام معروف حده، العاقل معروف، البالغ. ينبه العلماء هنا إلى قضية أنه هذا الشرط يشترط حين الأداء لا حين الرواية، وهذا معروف، قد يتحمل الراوي صغيرا لكن يشترط أن لا يقبل حديثه إلا إذا رواه كبيرا. فالصغير إذا سمع وهو صغير ما دام أنه في سن التمييز يميز ما يسمع وما يرى وما ينقل، فإذا كبر وبلغ وروى واجتمع في بقية الشروط نقبل روايته، لكن ما نقبل رواية من كان دون سن البلوغ. وكذلك المسلم تماما، الكافر ممكن يتحمل في زمن كفره لكنه لا يقبل منه إلا أن يروي بعد إسلامه، كما حصل مع بعض الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفرهم ثم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخولهم في الإسلام ما سمعوه منه حال كفرهم، فهذا مقبول أيضا. السالم من أسباب الفسق المفسقات معروفة هي ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة، ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. المروءة اختلف في شرحها اختلافا كبيرا لكن ممكن نضع لها ضابط معين. المروءة هي كل ما وافق الشرع والعقل السليم وصفات أهل الصلاح بعرف من الأعراف، يعني حتى تعرف المروءة أيضا نذكر ما خالف المروءة، كل ما خالف الشرع قادح المروءة، فمن شرب الخمر الفاسق ما نستطيع أن نقول إنه ما أخل بالمروءة، لا، كل من ارتكب أمرا محرما شرعا فهو يخرم في المروءة، واحد، أو ارتكب أمرا يدل على عدم العقل، المجنون ليس بصاحب مروءة، ما يستطيع كل مجنون عنده مروءة، لكنه ما يقال عنه فاسق أيضا لأنه غير مكلف، فهو مختل أو مخروم المروءة وإن كان ليس فاسقا بسبب أنه ما عنده عقل، أو الصغير الطفل الصغير غير مكلف ليس عنده مروءة، قد يكون بعض الأطفال يعني عندهم من الرزانة وكذا، لكن مهما كان طفل قد يلعب ويتصرف تصرفات مش إلا بالمروءة لولا أنه صغير. ثم شرط آخر أو قيد آخر، ألا يفعل فعلا ليس من سمات أهل الخير والصلاح بعرف من الأعراف. فإذا كان عرف بلد من البلدان أن من مثلا كشف رأسه مثل ما نقول الآن مخروم المروءة، إذا كان هذا عرف البلد فهذا سهل، من كشف رأسه يصبح عند علماء الحديث في ذلك البلد غير مقبول الرواية. لما؟ لأنه اختلت مروءته. لما يقولون هذا؟ لأن هناك في سمات معينة هي في الغالب من سمات مثلا الفساق أو من سمات أهل الفجور أو كذا، من فعلها أصبح مظنة يكون منه، فنرد روايته للظنة والاحتمال أن يكون منهم، وإن كنت ما نجازم أنه فاسق، كما يفعل القضاة قديما إذا جاءهم رجل مثلا وهو فعل أمرا مخل بالمروءة وإن كان غير محرم شرعا. وأنا أضرب مثال دائما حتى تفهم ماشي المروءة، لا يجي واحد مثل ما قال ابن حزم. ابن حزم يقول المروءة إما أنها شيء، يعني المخل بالمروءة إما أنه شيء محرم فلما تضيفون، يقول مسألة اشتراط المروءة ما دام من المحرمات متفقين عليه، وإما أنها شيء مباح فمن الذي يحرم المباح؟ يقول ابن حزم. فنقول ابن حزم لا، المسألة ما هي بهذه الصورة. فمثلا الآن لو أنك رأيت رجل يذهب مثلا إلى دائرة حكومية أو إلى الجامعة أو إلى المسجد يدرس بفوطة من السرة الغفرة، هل ارتكب أمرا محرما؟ ما ارتكب، عورة الرجل سترها الرجل. لكن بالله هذا تصرف عاقل؟ ما تصرف عاقل، هذا أمر مخل بالمروءة وإن كان ما هو محرم. فهمتم الآن كيف ممكن قد يكون الأمر مخل بالمروءة مع أنه ليس محرما؟ فهناك أعراف لكل بلد مبلغ. هذا مثلا عندنا نحن، لكن مثل بعض البلدان الحارة ممكن يفعل العالم هذا ولا نكير له. تختلف الأعراف من مكان ومكان، فاشتراط المروءة في مكانه وفي محله وهو صحيح. طيب، هذه العدالة الباطنة، قلنا العدل باطنا والمسلم العاقل البالغ والسالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب، العدالة الظاهرة ذكرناها لكم أيضا، فهل تشترط العدالة الباطنة فقط؟ يعني هل لا نقبل إلا من كان عدلا في الباطن ولا نقبل من كان عدلا في الظاهر مطلقا؟ أم أن من كان عدلا في الظاهر فقط قد يقبل في بعض الأحيان؟ الصواب أن من كان عدلا في الظاهر قد نقبله في بعض الأحيان. هذه الأحيان هي ما هي؟ هي من تعذرت، واحد، من تعذرت الخبرة الباطنة في أحوالهم لتقدم العهد بهم أو لتقادم العهد بهم. فكل من تعذرت الخبرة الباطنة بحاله نكتفي منه بالعدالة الظاهرة، وهذا هو الذي سار عليه عامة أهل العلم، الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في من تعذرت الخبرة الباطنة لأحواله. طبقة ثانية، وإن كان يمكنني أن أعرف العدالة الباطنة لكن أكتفي، وهم المتأخرون من رواة النسخ الحديثية الذي لا يشرط فيهم شيء كثير، ومجرد يروي كتاب ترويه الأمة كلها. مثل الآن مثلا لو أردت أن أستجيز أحد برواية صحيح البخاري، صحيح البخاري موجود تنقلت الأمة جيلا بعد جيل، وليس هناك في الإجازة إلا بقاء مزية اتصال الإسناد، فأقبل من أي شخص ما دام منه ظاهر مسلم فقط أقبله، وإن كنت أنا أعرف أنه ليس عدلا بالباطل الباطل، وإن كنت أنا أعرف أنه مختل العدالة في الباطل، لكن أكتفي منه فقط بالإسلام وأنه لم يكذب في دعوة إجازة من شيخه. ما دام عندي قرائن تدل على عدم الكذب أكتفي بهذا. فالمقصود أن المتأخرين يتساهل فيهم، ونص على هذا التساهل على كل حال الإمام الذهبي بالنسبة للمتأخرين في مقدمة كتاب الميزان، واعتبر الحد الفاصل بين متقدمين ومتأخرين من هذه الناحية، ناحية التساهل في مع المتأخرين والاكتفاء بالصفر، يعني عدم معرفة بواطن أحوالهم أو عدم التدقيق في معرفة بواطن أحوالهم، قال هي سنة 300 من الهجرة، فمن جاء بعد سنة 300 من الهجرة وهم المتأخرون يتساهل في ما يتعلق بهم. ومن أجل ذلك يقول لن أذكر كل من تكلم فيه بعد سنة 300، لا أذكر إلا من طعن فيه بقادح شديد، أما من سوى ذلك فأتساهل معهم لأنهم رواة نسخ ليسوا برواة نحتاج منهم العدالة التامة وكذا كما كان في القرن الأول والثاني والثالث الهجري، فهؤلاء يتساهل معهم. وكلما تقادم العهد مثل عصرنا نتساهل أكثر وأكثر، لأنه مثل ما قلنا ما عاد يبقى من الرواية إلا مزية بقاء الإسناد، وهو شرف ومهم ولا بدنا نحافظ عليه ولا نتساهل به، لكن يعني ألا نتساهل بطلبه والحصول على إجازة، لكن ليس من الضروري أن نتشدد بالشيوخ المجازين، يعني أنهم يكونوا مثلا من كبار العلماء ولا من كبار الأولياء وما شابه ذلك، لا نتساهل ما دام الإجازة صحيحة أقبله. طيب، كيف تعرف العدالة الباطنة؟ كيف تعرف العدالة الباطنة؟ يعني كيف أعرفها أنا؟ مهم العلماء اللي كانوا معاصرين للرواة كيف نعرف نحن الآن العدالة الباطلة؟ من خلال الشهرة والاستفاضة. من كان مشتهر العدالة مستفيض العدالة لست في حاجة إلى البحث عن عدالته، كالأئمة المشهورين الإمام البخاري، الإمام مسلم، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين. ما أتوقع أن أحد من طلبة العلم يذهب يبحث عن من يوثق يحيى بن معين أو يوثق البخاري، صح ولا لا؟ هؤلاء لا يرضى في عدالة أصلا، لأنهم هم الذين يعدلون، كما كان يقول العلماء لا يسألوا عن الناس، لا يسأل عن مثله، هو يسأل عن الناس، فهؤلاء هم الذين يسألون عن الناس لا يسأل عن مثله. الطريقة الثانية التنصيص، أن ينص العلماء على توثيق فلان أو على ضعفه على مرتبته. السلام. فإذا وقفت على تنصيص يبين مرتبة الراوي فهو ما ذكر في ترجمته، التنصيص الصريح بأحد ألفاظ الجرح والتعديل على حسب مراتبها. الطريقة الثالثة التصحيح والتحسين، فإذا وقفت نوع من التفصيل، إذا وقفت على راوي أخرج له البخاري في صحيحه ولم أقف في هذا الراوي لا على جرح ولا على تعديل، فما هو حكم هذا الراوي؟ لا وقفت لا على جرح ولا على تعديل إلا أن البخاري أخرج له في صحيحه فقط، ما هو حكم هذا الراوي؟ ثقة. لما؟ لأن أحد شروط الحديث الصحيح إنه ماذا يكون؟ يكون رواته عدول ضابطين. طيب ما يحتمل أن يكون هذا ممن أخرج له البخاري في الشواهد والمتابعات؟ يحتمل، لكن أولا حتى من أخرج له البخاري المتابعات والشواهد حسب ما فهمت من كلام أهل العلم وهو الصحيح في ظني أنه لا ينزل عن مرتبة القبول أبدا عند من صحح له. الأمر الثاني أن رواة المتابعات والشواهد قلة، والأصل يعني غالب رواة الصحيح يحتج بهم البخاري احتجاجا بالاستقلال، قلة فقط الذين أخرج لهم في المتابعات والشواهد. ثم هناك طرق ممكن من خلالها أعرف أن هذا الراوي أخرج له البخاري في المتابعات والشواهد أو لا. على كل حال حتى قلت من أخرج له في المتابعات والشواهد فحديثه ما دام أنه ليس في جرح ولا تعديل فالأصل فيه أنه ثقة، وكان في هذا طويل جدا ويحتاج إلى درس، لكن المهم أن تعرف أن من أخرج له البخاري ولم أقف فيه لا على جرح ولا تعديل فهو ثقة، وكذلك من أخرج له مسلم. وقد تكلم هذه القضية الإمام الذهبي بكلام جميل جدا في كتابه المقرر، وقسم العلماء إلى ثلاث طبقات على حسب تشددهم وتساهلهم، فقال من لم يوثق ولم يجرح وأخرج له البخاري ومسلم فهو ثقة لا شك فيه، ومن أخرج له ومن صحح له الترمذي وابن خزيمة فحديثه جيد، ومن صحح له الدارقطني والحاكم قال فأقل أحواله حسن حديثه. هذا من هو الذي لم يجرح ولم يعدل؟ طيب هل لا يمكن أن نحتج بالتصحيح والتحسين إلا مع انعدام النص على التوثيق أو مع انعدام النص على التجريح فقط، ينحصر الاستفادة من التصحيح والتحسين عند عدم وجود توثيق صريح وعدم وجود تضعيف صريح؟ لا، يمكن الاستفادة أيضا، وذكر هذا أيضا الذهبي بالنسبة للصحيح عندها ننظر هل أخرج له في الأصول أم في المتابعات، إذا جرح وأخرج له في الصحيح، فإذا أخرج له في الأصول فأعرف أنه ثقة عند البخاري، وفي الغالب إذا أخرج له في الأصول يكون الراجح أنه ثقة فعلا لشدة حر البخاري وإمامته في هذا الشأن، في الغالب يكون كذلك. طبعا يحتاج إلى دراسة، هذا ترجيح جملي لكن التفصيل له أحكام خاصة. فإذا أخرج له في المتابعات والشواهد يرجى احتمال أن يكون الصواب فيه أنه ضعيف، لكن طبعا هذا ما يقتضي الحديث الذي في صحيح البخاري، لاحتمال أولا قلنا أنه في المتابعات والشواهد أن صححه بمتابعاته وشواهده، الأمر الثاني يحتمل يكون انتقى من حديث هذا الراوي الضعيف ما يصح له، لو احتملنا لو قلنا احتمال أنه ضعيف فعلا. أمر آخر يمكن أن أحتج أيضا بالتصحيح والتحسين مع وجود التضعيف فيما لو صرح الإمام بأنه مصحح الإسناد فلو قال إسناد صحيح فالأصل فيه أنه يقصد إيش؟ هذا الإسناد تحققت فيه شروط الصحة، وأنه لم يصححه لمتابعاته وشواهده، وإنما صححه لاجتماع شروط الصحة في هذا الإسناد، لأن الوصف أصبح ليش؟ للإسناد لا للحديث بمجمله حتى نقول المتابعات والشواهد. فإذا صحح الإسناد ولا يفعل كثيرا الحاكم مثلا، يصبح أيضا يمكن أن أحتج بتصحيح بتوثيق هؤلاء الرواة من أول السند إلى آخره، واعتبر أن الحاكم يوثقهم وإن كان غيرهم يضعفهم. وطبعا هنا أرجع للمرجحات فاعتبر هذا تعارض جرح وتعديل. أيضا يمكن أحتج بتصحيح فيما لو قال الإمام حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان، هذا قد تكون في بعض الأحيان أقوى من تصحيح الإسناد، لأن الغرابة لا تقبل إلا ممن اجتمعت فيه من صفات القبول صفات معينة قوية تجعل الحري بأن يعتمد عليه حتى عند تفرده. قد أقبل من الراوي الحديث لأنه متابع أو لأنه ما روى أصل تفرد به أو لأي سبب من آخر، لكن قد أرده إذا تفرد بالحديث. فالحكم على حديث الغرابة قد يكون في بعض الأحيان أقوى من الدلالة على توثيق رواته، أقوى من مجرد الحكم على الإسناد بالصحة أو الحسن. الطريقة الرابعة لمعرفة من هو عدل في الباطن، من ذكر العلماء أنه لا يروي إلا عن ثقة، من روى عن رجل فيكون هذا توثيقا له، كما ذكروا عن عبد الرحمن المهدي أنه لا يروي إلا عن ثقة، وكما ذكروا عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن البخاري عن يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل عن فلان فلان، عدوا جماعة عموم غالب النقاد الكبار هم من هذا الباب ومن هذا القبيل. ولا يعترض يقال أنه لعله ثقة عنده ضعيفا عند غيره، أو الاعتراض يكون أننا لا نكاد نجد عالما إلا وقد وثق، لا نكاد نجد عالما ممن قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة إلا وقد روى عن ضعيف أو ضعيفين أو أكثر، فنقول هذه مثل تماما توثيق العالم المعتبر التوثيق، ونجد في بعض الرواة أنه كولف وضعف هؤلاء الرواة وأن الصواب ضعيف، مثل من نحن يعني قد يقول ثقة والراجح أنه ضعيف تماما. هل هذه المرات النادرة أو القليلة تجعلنا لا نقبل توثيقه مطلقا؟ لا. فنقول في مثل هؤلاء الرواة مثل روى عبد الرحمن المهدي عن رجل والراجح أنه ضعيف، نقول وثقه عبد الرحمن المهدي بروايته عنه والراجح أنه ضعيف، مثل لو قال عبد الرحمن المهدي ثقة وترجح عندنا أنه ضعيف تمام. فلا نجعل النادر قاضيا على الغالب، فالأصل في من قيل عن هذا أن مجرد روايته توثيق وقد اعتمد العلماء ذلك، يعني هذا مو كلامي أنا، كلام العلماء، اعتمدوا أن من وصف بهذا الوصف يعتمد على توثيقه أو على أن روايته دالة على التوثيق. نعم. أي نعم. لا، إذا ضعفه فرص نعرف أنه صحيح أنه ضعيف. كيف الآن صورة ثانية هذه كيف يعني؟ هذا يحصل، هذا يحصل من الحاكم ليس قليلا بل ربما كثيرا، وهذا من أوهام الحاكم، والحاكم معروف أنه له أوهام خاصة في مستدركه. لكن ألست معي أن الحاكم مهما كثرت أوهامه فصوابه أكثر من خطأ، وإلا لما وصف بأنه عالم أصلا. متى يكون العالم عالما؟ إلا إذا كان صوابه أكثر من خطأه، أما إذا كان خطأه أكثر من صوابه فما الفرق بينه وبين الجاهل؟ ثم هؤلاء العلماء مثل الحاكم ليسوا فقط علماء، بل هم من كبار العلماء الذين يفترض فيهم أن الغالب عليهم الصواب وأن الخطأ منهم نادر وقليل. إذا فالحكم للأصل، إذا ما وجدت ما يعارض فالحكم للأصل، إذا وجدت ما يعارض عليكم مستفيد من أصل قائل. عرفت شيء؟ أي كذا يقول الحاكم، كذا يقول الذهبي. ومن صح عليه الدارقطني يقول الدارقطني والحاكم بالنص هذا يقول فأقل أحوالي حسن، يعني كأن الذهبي حتى مو راضي بأنه اكتفى بأنه حسن الحديث، لكن كان يقول تنزلا أقل أحوالي أن يوصف بأنه حسن الحديث، يعني أن يكون صدوقا لحقه. وهذا هو الصحيح، هذا من لم يوجد فيه جرح ولا تعديل. من يوجد فيه جرح وتعديل تنصيصي قلنا لك أن نرجع للمرجحات. فإذا قال إسناده صحيح مثل الحاكم غالبا ما يقول إسناده صحيح، نعم نستطيع أن نقول وثق الحاكم، إلا إذا وجدنا ما يعارض ذلك. وحتى لو وجدنا ما يعارض ذلك نقول هنا وثقه وهنا ضعفه، وهذا يحصل حتى في التصريح، يعني معين مرات يوثق الناس صراحة مرات يضعفهم صراحة. فكما يحصل ذلك في التصريح يحصل بالاستنباط فيما استنبطه من الجرح والتعديل، يحصل هذا. كيف تعرف العدالة الظاهرة؟ قلنا العدالة الباطنة كيف تعرف؟ نعم. يعني إذا وجدنا إمام معين اختلفت الأقوال عنه بالتجريح والتعديل، أي أولا هذه مسألة مهمة، مسألة التعارض الجرح والتعديل، وهذه طبعا مسألة خاصة من مسائل تعارض الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل صدر من إمام واحد لا من أئمة متعددين. فطبعا أول شيء نبحث في صحة الروايتين عن الإمام، لأنه يشترط في أقوال الجرح والتعديل ما يشترط في الأحاديث النبوية من دراسة الإسناد إلى المؤلف، لأنهم هناك أناس كذابين أو ضعفاء أو من أهل البدع ركبوا أسانيد إلى بعض العلماء في أقوال الجرح والتعديل، بعضهم يدلس يعني يكون فيه ورع ما يكذب لكن يدلس، وبعضهم يتقول، وبعضهم قد نص العلماء على أن مثلا ابن عقدة لا يقبل نقله للجرح والتعديل. ابن عقدة أحمد محمد بن سعيد بن عقدة حافظ كبير، حتى قيل ما دخل الكوفة أو لا ما وجد في الكوفة بعد ابن مسعود أحفظ من ابن عقدة، وهو في القرن الرابع الهجري، يعني وهو كلام من كلام ابن مسعود حتى تظن الفترة بسيطة، لا في القرن الرابع الهجري. هذا الحافظ الكبير كان رافضي المذهب، وفيه أشياء كثيرة. المقصود أنه نص العلماء على أنه قوله في جرح والتعديل ونقله، لا أقول قوله من باب أولى، لكن نقله في جرح والتعديل لا يقبل. وحتى يدلك على العلماء كانوا متبين هذه القضية شرط المزي في تهذيب الكمال، قال فمن علقت من أقوال أن يتجرح والتعديل، فمن علقت القول الرواية عنه بصيغة الجزم فلا بأس بإسناد هذه الرواية إليه، ومن علقتها بصيغة التمريض فيعني يقول إنه أنا رافع العهدة ماني مسؤول عن صحة هذا الإسناد أو عن ضعفه، ومن أسندت الإسناد فأنت انظر إلى الإسناد كاملا مني إلى قائله. فبيننا أيضا المزن وانتبه لهذا القضية، وأنه إذا جزم فالإسناد مقبول إلى من علق عنه. العلماء كانوا يقولون هذه القضية أول مرحلة يميز هل الروايتين ثابتة أو لا، فإذا ثبتت الروايتين أنظر هل يمكن الجمع، مثل تماما ما نقوله في الأحاديث المتعارفة، هل يمكن الجمع؟ فمثلا مرة قال صدوق، ولما قال صدوق قرن هذا الراوي براوي آخر من كبار الكفار، ثم جاء في رواية أخرى وقال ثقة استقلال، عندها إيش يرجح؟ أرجح ثقة، بل لا أقول أرجح، بل أجمع بين العبارة الأولى والعبارة الثانية، فأقول لما قال صدوق يقصد بالنسبة إلى فلان الذي هو من كبار الكفار، لما قرن معه كأنه يقول كيف تقرن هذا بذاك، هذا إمام حافظ وهذا جنبه أقل منه بكثير. فعرف أن عبارة صدوق هنا لم تأتي لتحرير مرتبته من الجرح والتعديل، فأحاول الجمع، هذا مثال أحاول الجمع، ما أمكن الجمع نلجأ إلى القول بالنسخ تماما، المتقدم والمتأخر. إذا عرفنا أن هذه الرواية قطعا هي المتقدمة وهذه الرواية قطعا هي المتأخرة قلنا بالنسخ، فإذا ما تبيز لنا المتقدم المتأخر أرجع إلى المرجحات، والمرجحات كثيرة جدا. كان أرجح بأن هذا الراوي أكثر ملازم للشيخ، مثل ما نقول في الدوري بالنسبة لبقية التلامذة يحيى بن معين، مثل أن أقول مثلا أنه روى هذه الرواية عن هذا الإمام أكثر من واحد وتفرد بالتضعيف مثلا راوي واحد عنه مرجح، مرجحات كثيرة جدا. موافقة بقية العلماء، حمل كلام العلماء على الصواب ما أمكن هذا أولى، فإذا وجدت أن غالب العلماء يوافقون التوثيق أقول هذا أولى أقوال الإمام التي تنسب إلى هذا الإمام أنه يوافق بقية الأئمة، الأصل فيه أنه مصيب. هكذا مرجحات كثيرة ومختلفة، لكن نرجع إلى العدالة الباطنة ونحاول ننتهي عنها، أو الظاهرة. قلنا العدالة الباطنة كيف تعرف؟ بالشهرة، بالتنصيص، بالتصحيح والتحسين، برواية من لا يروي إلا عن ثقة. العدالة الظاهرة، تعرف العدالة الظاهرة طبعا وهي أقل مرتبة من العدالة الباطنة كما عرفتم، تعرف إما برواية عدلين أو برواية ثقة واحد بشرط أن يكون من علماء السنة، حافظ ناقد. فلو روى ناقدا واحدا، فلو روى ناقد واحد عن أحد الرواة الذين لا نعرف فيهم جرحا ولا تعديلا فقد عيفت عدالته الظاهرة. وطبعا ما عرفت عدالته الباطنة بمجرد ذلك. أو إذا روى عنه عدلان، أو إذا روى عنه عدلان يعني ثقتان، لعل نكمل أيضا الضبط حتى ننتهي إن شاء الله من الموضوع هذا. الضبط انتهينا الآن من العدالة وأبوابها، والضبط نختصر فيها الكلام. نقول يعرف العلماء، يعرف العلماء الضبط من خلال أمور. هذا كيف يعرف العلماء؟ لكن ليس الطريقة التي أعرف من خلالها أنا. كيف عرف العلماء الضبط؟ فعرف العلماء الضبط إما من خلال أن الراوي ينظر في أحاديثه، هل إذا شارك في الرواية الغالب فيه أن يوافق الرواة الثقات، إذا شارك في هذه الرواية رواة آخرين في أصل الرواية، هل إذا شاركهم الأصل فيه أن يوافقهم فلا يخالفهم بزيادة أو نقص أو تغيير، فإذا كان الأصل فيه الموافقة هذا دل على ضبطه. أجي مثلا لتلامذة الزهري، أريد أن أدرس راوي منهم، يعني حفاظ رحلني يدرس راوي منهم هل هو ضابط أو لا، فينظر الأحاديث التي رواها هذا الراوي عن الزهري، هل شارك غيره في روايته عن الزهري؟ فإن شارك أنظر هل وافق هؤلاء الرواة الثقات في رواية هذا الحديث عن الزهري؟ إن كان الغالب فيه الموافقة دل ذلك على ضبطه، وإن كان الغالب فيه عدم الموافقة كثرة المخالفات هذا يدل على عدم ضبطه. وطبعا على حسب مقدار نسبة المخالفة أعرف مقدار اختلال الضبط، وعلى على قدر اختلال أقول يعني على عدم الموافقة أعرف، وعلى مقداره أعرف مقدار اختلال ضبط هذا الراوي. فهذه الطريقة الأولى، أن أنظر في حديثه إذا شورك هل الأصل فيه الموافقة أم الأصل فيه المخالفة، الأكثر فيه الموافقة أم الأكثر فيه المخالفة. الشرط الثاني ألا يكثر من التفرد، فمن كان غالب أحاديثه مفارق أصلا ما يوافق أحد، ما يشارك أحد في أصل الرواية، غالب أحاديثه يتفرد، كل ما روى حديث عن الزهري إلا ما حد يرويه عن الزهري له، إذا حصل من هذا وكثر هذا دل على أنه ليس بصحة الرواية. معقول راوي واحد يتفرد دون بقية الرواة عن الزهري وهو إمام حديثه منتشرة وتلاميذه يعني يلازمونها السنين الطويلة وحديثه يحرص عليها العلماء، ثم يأتي راوي واحد وكل ما روى حديث عن الزهري يتفرد يتفرد يتفرد بحديث متعددة إلى أن نعرف أنه يروي ما لم يقله الزهري أصلا، قد يتهم بالكذب في كثرة التفرد. قد لا يكون كثير التفرد لكنه يكون متفردا بالمناكير، يتفرد بحديث أو حديثين أو ثلاثة حديث معدودة لكنها منكرة، والنكارة كما تعرفون قد تكون ظاهرة لا تخفى على أي طالب علم الذي يعبر عنها بالحبان كثيرا فيقول هذا حديث لا يخفى على من ليس الحديث صناعته أنه ليس بصحيح. بعض الحديث كانت ظاهرة جدا مثل ما قيل لشعبة كيف تعرف أن الحديث كذب؟ قال إذا كان في الحديث أنك لا تأكل القرعة حتى تذبحها فهو كذب. يعني هل يشك إنسان أن هذا الكلام ليس بصحيح؟ فإذا كانت النكارة لهذا الحد أي طالب ممكن اكتشفها، لكن قد تخفى النكارة فلا يعرفها إلا المتمرس، الحفاظ الكبار الذين لهم ذوق وإلهام وتوفيق إلهي باكتشاف ومعرفة الحديث التي يمكن أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا يمكن أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خبرة وذوق مثل خبرة الصيرة كما كان يقول النقاد كثيرا. هذا الشرط الثالث. الرابع أيضا متعلق بالتفرد، لكنه لا نقول شروط هي، لكن نقول ملاحظات. الرابع تلاحظ طبقة الراوي ومقدار تفرده، فكلما تأخر طبقة الراوي لا نقبل منها التفرد، تشددنا معه في قبول تفرده. فطبقة التابعين يسهل منهم نقبل منهم التفرد، طبقة أتباع التابعين تشدد معهم أكثر، طبقة أتباع التابعين يندر أن يقع منهم التفرد قليل جدا، طبقة أتباع التابعين لا يكاد، بل يقول الحافظ الذهبي يقول لا يكاد يوجد ولا أعرفه ولعله يوجد، يعني يقول حسب علمي ما أعرف أبدا أن حديثا تفرد به إمام أو ثقة من طبقة أتباع التابعين. وكان هذا الحديث يعني صحيح مقبول، طبعا ما تكلم عن الكذب ممكن الآن يكذب واحد يتفرد بالحديث، لكن نقصد الصحيح أن يتفرد في هذه الطبقة ويكون حديثه صحيحا. وهذا الأمر مبني على تصور صحيح. تعرفون حرص الأمة على تلقي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يخص النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بحديث معين، قد لا يخصه لكن يرى الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم في حالة معينة فعلا من أفعاله ما يراه غيره. ممكن يحصل هذا كما يحصل مع أمهات المؤمنين مثلا في قضايا النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، فلا يعرف هذه السنة يحتمى إلا رجل واحد. في عصر الصحابة ممكن يحصل هذا وطبيعي جدا، لكن نعرف نحن جيل التابعين حريص على تلقي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك قد يكون عند الصحابة أحاديث كثيرة جدا وسنن كثيرة فيرويها، لكن قد يأتي أحد التابعين مرة ويلازم في الطريق أو وهو ماشي فيذكر له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي هذا الصحابي لأحد، فقد يحصل أيضا التفرد في جيل التابعين، لكن احتمال حصوله أقل من احتمال حصوله في زمن الصحابة. ثم التابعي هذا الذي تلقى هذا الحديث وأراد أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أنه يحصل أيضا ما يرويه عنه إلا واحد، احتمال أشد ضعفا في أتباع التابعين. ثم أتباع التابعين يضعف أكثر إلى أن نصل الطبقة التي قال عنها الحافظ الذهبي لا يكاد يعرف لهذه الطبقة حديثا تفردوا بي صحيح. فكلما تأخرت الطبقة تشددنا في التفرج، وكلما تقدمت الطبقة تخففنا من شروط قبول التفرج. هذا أمر واضح. الضبط يقسمه العلماء أو اختلال الضبط يقسمه العلماء إلى قسمين: ضبط اختلال ضبط طارئ، واختلال ضبط لازم. اللازم له سيء الحفظ، من يوم أن يخلقه سيء الحفظ ما عنده ضبط، فمثل هذا له مراتب. طبعا ليس من كان نسبة مثلا خطأ عنده 70% مثل من كان 90%، ففي فرق في الرواة. لكن على العموم من لم يكن جرحه إلا اختلال الضبط مهما فحش الغلط ومهما فحش الغلط منه فهو في حيز الاعتبار، يعني ينفع في المتابعات والشبهات ما دام أنه ليس متهما بالكذب وإنما طعن فيه بسبب خطأه، مهما كثر خطأه فهو صالح للمتابعات والشواهد. قد يقول العلماء عن من فحش غلطه إنه متروك، لكن تأتينا عبارة ثانية لعالم يقول هو فاحش غلط لكنه لم يكن يكفي، فنعرف أنه من قال عنه متروك يقصد لأن غالب أحاديثه متروكة فعلا يعني ضعيف لا يحتج بها. فلما قيل لا يتهم بالكذب عرفنا أنه بريء من أن يتهم بالكذب، وإنما خطأه من ناحية إيش؟ اختيار الضبط. لما أقول أنه مهما فحش غلط حديثه مقبول؟ لأنك لا تتصور أن إنسان مختل الضبط فقط ليس متهم بالكذب يروي حديثا بإسناد ومثل ثم يأتي راوي آخر ويوافقه ولنفترض أنه مثله في فحش الغلط ويوافقه على ذلك إسناد تماما على المثل، وهذا غير متهم بالكذب وهذا غير متهم بالكذب، هل يمكن أن يتوافق الخطأ بمثل هذه الصورة ومثل هذه الدقة حرفا بحرف؟ ممكن تصور تصور هذا؟ يعني يوافق الوهم يقع الحافر على الحافر في الأسماء وفي الألفاظ وفي المعاني؟ هذا بعيد، بل احتمال حصول هذا الأمر أبعد بكثير من احتمال أن يروي هؤلاء الرواة عن الخطأ كلاهما يروي عن خطأ. ومن أجل ذلك نقول من لم يتهم بالكذب مهما فحش خطأه فهو في حيز الاعتبار، لكن طبعا نقسمه طبقات كما ذكرنا. وممكن مثلا أجعل من كان خطأه ليس بفاحش خطأ خطأ قليل، مثلا ما أقبل إلا أن تأتي متابعات قوية بنفس اللفظ وبنفس الإسناد تشد متابعة تامة له. أما من كان ضعفه يعني خطأه أقل من ذلك ممكن يتقوى بأي متابعة. فأفرق بين من كان فاحش غلط في الاشتراك التشدد في مفهوم قبول روايته عند المتابعة وأتحفظ مع من كان قليل خطأ. هذا بالنسبة للخطأ اللازم. خطأ الطارئ وهم المسمون بالمختلطين، الرواة المختلطين. الرواة المختلطين هناك كتب تخدمهم مثل كتاب الكواكب النيرات فيما اختلط من رواة الثقات لابن كيان، وكتاب المختلطين للعلائي، وكتاب الاغتباط فيما رمي من الرواة بالاختلاط لست بن العجم. أجل هذه الكتب في الحقيقة هما الكتاب الأول والثاني كواكب النيرات، وخاصة أن محققه جزاه الله خيرا ملأ الحواشي بفوائد جيدة وممتازة جدا في بيان ما سمعه من الرواة قبل الاختلاط وبعده. يليه كتاب المختلطين للعلائي، أيضا المحقق خدم الكتاب خدمة ممتازة. حكم الراوي المختلط، لا يخفاكم أن الراوي المختلط إذا لم يميز فحديثه مردود. إذا ما ميزنا وكان مختلطا، ما ميزنا من سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ما نعلم من هم الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط وبعده فحديثه مردود. أما إذا ميزنا فمن سمع منه قبل الاختلاط حديثه قبل الاختلاط فحديثه مقبول، ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه مردود، إلا إذا وفق من راو سمع منه قبل الاختلاط. فإذا وفق من راو سمع منه قبل الاختلاط فنعرف أن هذا الراوي الذي سمع منه بعد الاختلاط سمع منها هذا الحديث ولم يختلطيه. لما يتصور أن الراوي مختلط في جميع أحاديثه، قد يكون هناك بقي عنده أحاديث يرويها على الصواب. فمتى عرفنا أنه رواها على الصواب؟ لما روى عنه هذا الحديث راوي ممن عرف أنه روى عنه قبل اختلاطه بمثل ما روى عنه ذلك الراوي الذي سمع منه بعد الاختلاط. قد تكلم العلماء عن هذا الباب وقسموا الرواة كما قلنا لكم إلى ما سمع قبل الاختلاط وبعده، وتكلم عنه كلاما شافيا طويلا. ونبدأ بالأسئلة، هذا نؤخر قليلا من طويل. يقول اقترح تمديد الدورة. أنا ما اقترح تمديد الدورة، ما رأيك في هذه القاعدة الشيخ؟ الثقة والصدوق إذا روى عن اثنين أحدهما الثقة والآخر ضعيف مشركان بالاسم والنسبة كداود بن حمد الأودي وداود بن يزيد الأودي، فإنه إذا أفهم قاعدة داود الأودي يقول يبعى أنه يعني الثقة، وإلا عد عمله في تدليس الشيوخ، فإن كان قد وصف به فلا يقبل منه إلا قبل منه الإبهام وغلب أنه يريد الثقة. هذا ما يحب جيد، لكن يقدح في هذا الاستنباط أنه لعل الذي أسقط التسمية للذي روى عنه، يعني لعل الذي روى عنه قال محمد بن داود، لكن جاء من بعده وقال محمد الأولي مثلا، يحط كيف؟ فلا ندري من هو الذي أسقط التسمية. لكن لو ثبت عندنا يقينا أن هذا الثقة الإمام هو الذي أهمل اسم شيخه، ففي فعلا ما دام أنه إمام وحافظ وهو الذي أهمل اسم الشيخ فيغلب على وليس يوصف بتدليس الشيوخ فيغلب على ظننا أنه يريد الثقة. ملحف جيد وجميل. حبذا لو عرفتم لنا الحديث بجميع أنواعه. كم أخذنا في السنة الماضية؟ قلت ثلاث لقاءات. ثلاث لقاءات وحتكلم عن التدليس وباختصار. قد حصل التفرد في حديث الأعمال بالنية في أربع طبقات، فهل تقبل مثل هذا التسلسلات في التفرد؟ نعم، لأن كلهم من طبقة التابعين وأتباع التابعين، آخرهم يحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة أتباع التابعين. قد يقول الحافظ في رجلين كثير التدليس والتسوية، فماذا يقصد بذلك؟ ولماذا لا يقول كثير التدليس التسوية؟ يقصد أنه عرف بكلا النوعين، يعني تدليس الإسناد تدليس التسوية. إذا قال مثل هذه العبارة ظاهرها أنه يقصد أنه عرف بتدليس الإسناد المعروف الذي لا تراجع من سمع منه ما لم يسمعه، وبتدليس التسوية المعروف. يحتج شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث الأوعال في المناظرة المشهورة كما في المجلد الثالث مجموعة الفتاوى، مع أن البخاري نفى علمه بسماع الراوي من شيخه. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في كتاب تقريبا قد اشترط الاتصال، فهل قول شيخ الاسلام رحمه الله كيف عن مضطرب؟ على كل حال حديث الاوعال من الحديث التي اختلف فيها في تصحيح، وهم حملة العرش، وكما ذكر هنا الاخ ابن خزيمة اخرج في صحيحه، وهو الشرف في صحيحه ان يكون صحيحا لنقل العدل في التوكيد، وهو جزء من صحيحه. والشرط في هذا الكتاب ان لا يروي الا الحديث المتصل بنقل العدول غير المجروحين، فظاهر تصرفه انه يرى الاتصال. حقيقه حديث مشكل فعلا، ويحتاج دراسه خاصه حتى الانسان يستطيع ان يحكم بحكم معين تجاهه. هل هناك من طعن في كتاب الطبقات لابن سعد من حيث ثقة الكتاب أو عدمه؟ في كلام في كتاب الطبقات من ناحية أنهم يقولون غالب مادة فيه، ذكرها الحافظ بن حجر في مرة قال غالب مادة في الكتاب مأخوذة عن الواقدي، والواقدي كذاب، وهذا لم يعتمده نفسه الحافظ، قاله لما عارض كتاب الطبقات ما هو أقوى منه، وإلا فكتاب الطبقات من أجل الكتب. ومسألة النغالب المادة التي فيه عن الواقدي هذا أيضا محل نظر، الكتاب مليء بالرواية عن غير الواقدي، ابن سعد له شيوخ كثيرين يروي عنه، فلا الأحاديث ولا الأحكام ليست من الواقدي. ومرات يقول قال الواقدي ويذكر حكما، مرات هو يتبنى الحكم بنفسه، ويدل على جلالة هذا الكتاب أن الإمام أحمد كان يبعث لابنه عبد الله بن الإمام أحمد ليسمع كتاب الطبقات من ابن سعد، يقول له اذهب إليه وأثنى على كتابه، فالكتاب كتاب جليل ومعتمد ولا شك فيه في قبوله واعتماد ما جاء فيه إذا كان ثابتا طبعا إلى من روى عنه. ما الذي يترجح لديك في سليمان مروان من حيث التدليس؟ وكذا الحسن البصري، يبتدئ بالحسن البصري. الحسن البصري مقبول العنعنة في من يحدث عنه بشرط أن يثبت له لقاء مجمل، يعني لو صرح بالسماع مرة من راوي فتقبل بقية العنعنة، هذا الذي لا أشك في أنه هو صواب. وسليمان بن مهران الأعمش عنعنته مقبولة أيضا، إلا إذا ظهرت نكارة أو جاء ما يدل على عدم الاتصال، كان يقول نبئت أو تأتي رواية بها واسطة، فالأصل في عنعنته قبول إلا بشرط مجيء قرينة تدل على عدم الاتصال، أو إذا كان في الحديث نكارة معينة. هل يشرط دائما في تدليس أن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند؟ هذه مسألة يعرفها الشيخ تمام. تدليس التسوية الذي أراه أنه لا يشترط بصدح في جميع طبقات السند، لأن كل من وصف بتدليس التسوية لم يوصف بأنه الغالب عليه، شوف النص، الغالب عليه أنه يدلس تدليس التسوية، وما دام أنه ليس الغالب عليه تدليس التسوية فمعنى ذلك أنه عنعنته مقبولة في طبقة من جاء بعد شيخ بعد شيخه. ولم ينص أحد على اشتراط التصريح بالسماع في جميع طبقات السند إلا الأمير الصنعاني، وعبارته ليست جازمة بأن هذا القول صحيح. الحافظ بن حجر كلهم ما نصوا على اشتراط الشرط. ما رأيكم في من يسعى للحكم على الرواة في هذا الأصل باستقراء وجمع مروياتهم وحاطب رواياتي؟ هذا مزلق خطير، أن تعتمد في الحكم على الرواة بالاستقلال من نفسك، لأنك تزعم أنك استقرأت حديث الراوي، لها قيودها ممكن تقبل فيها، كأن يكون الراوي مقلا ينص العلماء على المقل، وقد ينص العلماء على انه ليس له الا خمس احاديث او سبعه احاديث. فيمكنك من خلال استقراء احاديث، اذا وقفت على هذه الخمس احاديث تدرسها ممكن تخرج بحكم على الراوي. ممكن ايضا تحكم على الراوي بالضعف. لما؟ لانه قد يرد عندك حديث واحد منكر واضح النكاره ولم يحكم عليه العلماء على هذا الراوي بحكم، فلا تشك ان هذا الراوي ضعيف في اسناد كله ثقات. تدرس الاسناد كله ثقات، الحديث منكر، فيه راوي واحد لم يحكم عليه احد من اهل العلم لا بجرح ولا بتعديل. اذا النكاره ممن؟ من هذا الراوي، لا يحتمل احد من رواه الاسناد. وهذا هو المنهج الذي سار عليه كل من صنف للضعفاء من ابن عدي والضعفاء العقيلي الى الذهبي الى الحافظ بن حجر، ساروا على هذا المنهج. ربما استقلوا بحكم على احد الرواه بناء على هذا المنهج. اما الحكم بالتوثيق في الراوي المكثر هذا الذي امنعه، وقل يستحيل ان يحصل ان الانسان الان يحكم بان فلان ثقه بناء على استقراء حديثه فقط اذا كان مكثرا. لما؟ لانه ما ادراك يا اخي ان يكون فيه روايه واحده لم تطلع عليها انت في احد كتب السنه التي اعرف انا وانت انك لن تستطيع الاحاط بها جميعها، انه في روايه واحده تدل على ضعف هذا الراوي انت لم تقف عليها. يعني بعض العلماء قد يغاير بين معنى التغير والاختلاط، لانه بلا شك كل الرواه اذا كبر سنهم لابد انه يختل الحفظ، هذه طبيعه بني ادم. لكن الرواه ان يختل حفظهم الى درجه إنه يكثر هذا الاختلال فيكون مختلطا، ومنهم من يكثر لكنه ما يزال متماسك، فكأنه نزل من تام الضبط إلى خفيف الضبط، بدأ أن يصحح حديثا مثلا يصير حسن الحديث. ومنهم من لا يختل إلا إلى درجة يسيرة جدا لا تؤثر أبدا في إنزاله عن مرتبة تمام الضبط. فننتبه في بعض العلماء، في بعض الأحيان ينبه العلماء كما قال الإمام الذهبي مثلا في ترجمة أبي إسحاق السبيعي، قال تغير تغير السن ولم يختلط، فبين أن هنا التغير يقصد أنه ما هو الاختلاط الشديد ولكن تغير كبر السن فقط ليس باختلاط. واشترط في الراوي أن يكون عدلا غير فاسق، لكن مبتدع كسبه ظاهر ببدعة فهل يفرق؟ أنا كنت قلت في عبارتي قلت لا يفسق حتى نخرج فساق التأويل أو المتأولة بعمل أمر المفسق. فالمبتدعة وإن كانت البدعة فسقا لكنهم لا نعتبرهم في باب الرواية مردودي الرواية لأنهم متأولين. والسبب في ذلك طبعا ليس جميع أصناف المبتدعة، الشريط أن لا يكون مكفرا ببدعته، هذا أول شرط. فمن لم يكن مكفرا ببدعته وعنده نوع شبهة لم تقم عليها الحجة يعني هو متأول، هذا نعرف أنه عنده تحريم. وبقية الشروط التي الراوي ثقة متوفرة فيه نعرف أنه محرم أو معظم لحرمات الشريعة غير متجرد على الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأجل ذلك نتساهل معه أكثر ما نتساهل مع غيره من الفساق. كذلك حتى الفساق في الأمور العملية إذا كان متأولا، مثل ما كان يقول الإمام أحمد إذا رأيت الكوفي يشرب النبيذ فظن به خيرا، وإذا رأيت البصري يشرب النبيذ، طبعا النبيذ المقصود به عند العلماء السابقة الذي كان ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله. فلأن بعض علماء الكوفة يرون إباحة هذا الأمر كانوا يشربونه معتقدين حله، فمن شربه منهم لا يفسق، لكن من شربه ممن يعتقد تحريمه يفسق. فحتى الفسق العملي ما دام في تأول لا يؤثر في رواية الراوي. ما هي مرتبة سنة الدارمي من حيث شرط الصحة؟ ما شرط الصحة الدارمي؟ فالحديث مليء بالمراسيل والمقاطعات وبالحديث الضعاف أيضا، يعني ليس من شرط الصحة. وتكلم الحافظ عن هذا بكلام وافي في كتابه المفرد، وبين أن من سماه بالصحيح مخطئ وليس بصحيح. ما هي الشروط التي يجب توفرها في المعدل المجرح؟ فإن نجد ابن حجر يطعن في الأجدي ويقول لا يقبل قول ضعيف في ضعيف، ويقول الجوزجاني يقول كلامه بأنه مبتدع يعني ناصبي، وهل هو صحيح ناصبي؟ نعم، الشرط في المعدل المجرح أن يكون عالي أول شيء ثقة في نفسه وعارفا بأسباب الجرح والتعديل. الشرط فيها أن يكون ثقة في نفسه يعني عدلا ضابطا، ويشترط فيها أن يكون أيضا عارفا بأسباب الجرح والتعديل. إن لم توجد فيه هاتان الشرطان لا يقبل قوله بالجرح والتعديل. بالنسبة للعازي لأنه متهم بأشياء وفيه تشريع، وأيضا بالنسبة للجوزجاني معتمد، الجوزجاني معتمد القول بالجرح والتعديل، وفيه نصب عبارة العلماء فيه نصب ليس ناصب يعني بصورة صريحة واضحة، لكن كان فيه نصب لأنه كان من أهل دمشق، ومعروف أن الشاميين في تلك الفترة كان فيهم نصب. وإلا وهو من كبار علماء السنة، كان إذا ورده الكتاب من الإمام أحمد وكان خطيب الجامع في دمشق يقف ويقرأ كتاب الإمام أحمد إليه، يفتخر بأن الإمام أحمد كتب إليه الكتاب، يعني إمام في السنة ومعظم لأئمة السنة، لكن كطبيعة أهل بلده التي نشأ فيها جاء فيه شيء من النصب. أن يعين عند باب المصلى لسائل راقبة سائل واتي معهم الأطفال حتى قضية ينتهي لنا إن شاء الله نفشها. إذا صح الحديث إمام معتبر، هل يكفي ذلك بالعمل بالحديث أم يلزم طلبة العمل البحث في تخريجه، ولا سيما من منصب من العلماء أنه متساهل في التصريح؟ على كل حال ليس كل طالب علم أقول له ابحث، هذا أول شيء. الأمر الثاني أنه إذا صححه إنسان متساهل وكنت ممن عنده أهلية النظر والبحث، نعم أنت مطالب أن تبحث وتنظر وهل هو هذا الحديث صحيح أو لا، خاصة إذا كان يعني متعلق بالعمل هذا الحديث. البحث في صحة الحديث أمر طيب. إذا اختلفت أقوال العلماء في فرق بين الحديث قديما أو حديثا، ماذا يلزم طالب العلم من حيث القبول والرد عند التعارض؟ مثل تماما لو اختلف الفقهاء في التحليل والتحريم، مش تفعل. إذا كنت مجتهد تنظر في أدلة كل وترجح، وإذا كنت والله مقلد ما أنت من أهل الاجتهاد اتبع أعلمهم علما وأتقاهم دينا. والآن مع الدرس السادس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. كنا نتكلم بالأمس عن إحدى مراحل دراسة الإسناد، ونتم اليوم الحديث عن هذه المراحل، ونأخذ نقطة مهمة كنت قد نسيتها بالأمس، وهي الكلام عن رواية أهل البدع عن رواية المبتدعة، وهي مسألة متعلقة بالعدالة، مسألة متعلقة بالعدالة. فلا يخفى على طلبة العلم أن مسألة الرواية عن أهل البدع من المسائل التي كثر فيها الخلاف بأقوال مختلفة بين أهل العلم، فمنهم من منع الرواية على أهل البدع مطلقا، ومنهم من قبلها مطلقا فيما ذكر في بعض كتب المصطلح، ومنهم من فصل واختلفوا في هيئة هذا التفصيل. ولن أدخل في ذكر هذه الأقوال لكن وأدلتها، لكني أذكر القول الراجح إن شاء الله في مسألة رواية أهل البدع باعتبار أننا نتكلم عن هذه القضايا بصورة مختصرة جدا. الراجح في رواية المبتدع أنها لا تقبل إلا بشروط الآتية، لا تقبل إلا بشروط التالية. الشرط الأول ألا يكون مكفرا ببدعته، ألا يكون المبتدع مكفرا ببدعته، فمن كفره أهل السنة والجماعة، من كفروه بعينه وكان مكفر من أئمة السنة، هذا لا يروى عنه بل لا يستحق أن يذكر في زمرة المسلمين فضلا عن أن يذكر في زمرة الرواة المقبولين العدول. فمن كفر ببدعته هذا لا تقبل روايته مطلقا. الشرط الثاني ألا يكون فيه سبب لرد الحديث سوى البدعة، يعني أن يكون معروفا بالتقوى والورع، تعظيم حرمات الدين، بعيد عن الكذب وعن استحلاله، ضابطا من ناحية الضبط يجب أن يكون ضابطا أيضا. المقصود أن لا يكون فيه مطعنا إلا البدعة التي هي فيه من شروط قبول رواية الراوي، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون غير معاند متبع للهوى، وهي في ظني التي كان يعبر عنه العلماء في بعض الأحيان بقولهم أن يشترط أن لا يكون داعية، يقصدون بالداعية المعاند، كما عبر الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عبر بالمعاند ولم يعبر بمطلق الداعية. ومن نقل الإجماع كابن حبان والحاكم على عدم قبول الداعية فيغلب على ظني أنه يقصد بذلك الداعية المعاند الذي يتبع الهوى، يعني يعرف الحق ويصر على الباطل استكبارا وعنادا، لأن هذا ليس متأولا. نحن قلنا الذي يجعلنا نتخفف مع المبتدع أنه متأول، فإذا ثبت عندنا أنه ليس عنده تأول وأنه كان معاند ومصر على البدعة، فهذا هو الذي لا نقبل روايته مطلقا. فالمعاند لا تقبل روايته، غير المعاند هذا الذي إذا اجتمعت مع بقية الشروط قبلنا الرواية. الشرط الرابع والأخير ألا يكون في روايته حديث منكر يؤيد بدعته، ألا يكون في روايته حديث منكر يؤيد البدعة التي يعتقدها هذا المبتدع. وأؤكد على قضية منكر، يعني لا يكفي أن يروي حديثا يؤيد البدعة، فقد يروي المبتدع حديثا يؤيد بدعته لكن لا يكون منكرا، فحينها إذا اجتمع مع بقية الشروط قبلنا هذه الرواية، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديث علي بن ثابت وهو من الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذه رواية في صحيح مسلم لأحد المبتدعة الدعاة يؤيد فيها البدعة لكن ليس في نكارة. هل يشك أحد أن علي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق؟ بل هذا نقوله في جميع الصحابة أصلا، ولا شك أن علي بن أبي طالب في على رأس هؤلاء الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فليس في هذه الرواية نكارة مع أنها تؤيد البدعة، ولذلك أخرجها الإمام مسلم. أما الرواية المنكرة التي تؤيد البدعة هي التي لا يحق لأحد أن يحتج بها. هنا يطرح سؤال وهو هل يحق لنا أن نرد رواية لمبتدع لأنها تؤيد البدعة لأنها منكرة تؤيد البدعة ومع ذلك نبقى نقبل بقية مروياته؟ يعني قد يقول قائل إما أن تتهم هذا الراوي بالكذب عندما روى هذا الحديث المنكر فلا تقبل له حديثا مطلقا، وإما أن تقبل جميع أحاديثه حتى الرواية التي تزعم أنها منكرة. أما أنك ترد المنكر فقط وتقبل الباقي هذا غير صحيح، فقل لا، بل هذا القول بهذا الاستثناء صحيح. وهذا يشبه ما يفعله القاضي فيما لو رد شهادة رجل للظنة، فقد يأتي رجل يشهد عند القاضي لابنه أو لصالح شريك له في متجر ويكون هذا رجل عدل صادق من أهل الصدق والديانة معدل عند القاضي، فمن حق القاضي أن يرد هذه الشهادة ولا يقبلها ما دام أنها تعود بنفع على الشاهد. لما؟ يقول العلماء للظنة، لخشية أن يروي سوى الحق، لأن هذا الرجل نفسه يشهد في قضية ثانية عند القاضي في نفس الموطن فيقبل شهادة القاضي فيردها للظنة ويقبلها إذا ما كان هناك ظنة وخوف من تهمة. فمثلها تماما رواية الراوي المبتدع فيما يؤيد بدعته إذا كان الحديث منكرا، نردها في هذه الحالة ونقبلها فيما سوى ذلك، فليس هناك تناقض وليس هناك قضية يجب أن نسير على مسار معين ولا نكون مخطئين، لا، نظر القضية بجميع جوانبها. ونبه أيضا إلى قضية سريعة وهي أن كثيرا من أهل السنة ومئمة السنة أطلقوا القول بعدم الجواز عن بعض المبتدعة الذي لم ينقل عنهم أنهم كانوا معاندين، وحتى الذي نقل عنهم أنهم كانوا دعاة مثلا. فنقول إن على طالب العلم أن يتنبه إلى أن كثيرا من ألفاظ العلماء حول المبتدعين تتعلق من حيث الرواية تتعلق بهم في حياتهم، فيكون قوله مثلا لا أروي عن فلان أو لا يروى عن فلان يقصد بذلك تحذير الناس من هذا الرجل ما دام حيا وهجره وتأديبه بذلك، وحتى لا يذهب إليه الناس فيروي لهم الروايات ويدخل من بينها شبه البدعة ويبثها بين الناس تحذيرا يعني منهم. فكثيرا من تلك العبارات كانت من باب هجر المبتدع لا لبيان حكم روايته. ومن أجل ذلك كما جعلنا أحد أنه ذكر أحد المبتدعين وكان يحذر الناس منه في حياته ولا يروي عنه. فلما مات روى الإمام أحمد عن رجل عنه. لما؟ انتهى الخوف من فتنته، رجل مات لكن فيه صدق وكان يروي وضارت للرواية، فبقيت مصلحة الرواية عنه وذهبت مفسدة انتشار بدعته بإشهار أمره. ومن أجل ذلك في أثناء حياته حذر الناس منه، فلما مات اضطر إلى حديثه فروى عن رجل عنه. فانتبه إلى القضية، إلى أن بعض العبارات تتوجه حول هجر المبتدع لا حول حكم رواية المبتدع عموما، فتجعل بعض العبارات دالة على هذه القضية وليست متعلقة بها. من مسائل هذا العلم المهمة متعلقة بالعدالة والضبط وجميع ما يتعلق بهما مراتب الجرح والتعديل، وقد تكلم العلماء في كتب المصطلح حول هذه المراتب ونبهوا على اختلاف العلماء فيها عليكم السلام. وأول من قسم هذه المراتب ترتيبا أو تقسيما واضحا هو ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، ثم تتابع بعد ذلك بعض أهل العلم في بيان هذه المراتب، بعضهم يختصر وبعضهم يطول. فمن أكثر الكتب التي طولت في بيان هذه المراتب السخاوي في كتابه فتح المغيث، وأكثر من ذكر ألفاظ الجرح والتعديل. لكننا يمكن أن نقسم هذه المراتب إلى مراتب أربع أساسية، يدخل تحت كل مرتبة مراتب فرعية. المرتبة الأولى مراتب التصحيح عموما بجميع ألفاظه، مراتب التصحيح يعني الرواة الذين يصحح حديثهم. المرتبة الثانية رواة أو مرتبة التحسين، وهي مرتبة الرواة الذين يحسن حديثهم عن الاستقلال يعني لذاته، وكذلك الأولى طبعا تصحيح لذاته. المرتبة الثالثة مراتب التضعيف الخفيف، الضعف الخفيف لا ضعف الشديد. المرتبة الرابعة مراتب التضعيف الشديد. هذه المراتب الأربعة يمكن تدخل مثلا في مرتبة الصحيح، مراتب التصحيح تأتي عبارة أمير المؤمنين، الحافظ، الحجة، أوثق الناس، بعدها بمرتبة أو مرتبتين تأتي كلمة ثقة وثبت وحجة وما شابه ذلك. مراتب التصحيح تأتي مثلا مع التحسين، تأتي مرتبة أولى فيها مثلا مرتبة صدوق، مرتبة لا بأس به يأتي تحتها بقليل، مرتبة مثلا أرجو أنه لا بأس به، تحتها صالح، تحتها شيخ، أو صالح وشيخ حصل فيها خلاف. المقصود أن هذه من آخر مراتب التحسين. تأتي مرتبة التضعيف، ليس بالقوي أو ضعيف أو لين وما شبه من الألفاظ. مراتب الترك يعني تضعيف الشديد، لفظ متروك، منكر الحديث، ساقط الحديث، ذاهب الحديث، واهي بمرة، ضعيف جدا، ممكن يعبر الإمام بمثل هذه العبارة. هذه مراتب التضعيف الشديد. تلاحظ أننا لم نذكر مرتبة للوضع، ما كنا بعد التضعيف الشديد مراتب الحكم بالوضع. لما لم نذكر هذه المرتبة؟ لأن الوضع حكم على الحديث وليس حكم على الراوي، ولذلك نبه العلماء فقالوا ربما صدق الكذوب، فلا يكفي للحكم على الحديث بأنه موضوع لمجرد أن فيه راوي كذاب، بل لابد أن يقترن مع وجود الراوي الكذاب أن توجد قرينة تشهد للوضع. يعني أضرب مثال، لو أن راويا كذابا روى حديث إنما الأعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ولا نقص في الكلمة، هل تستطيع تقول عن هذا الإسناد أو عن هذا الحديث أنه موضوع؟ أليس أنه محتمل أن يكون سمع هذا الحديث فعلا من يحيى بن سعيد الأنصاري؟ وهذا ما دام أنه ما زاد عبارة ولا كلمة ما تستطيع تقول موضوع. إيش تقول طيب؟ تقول يعني صحيح؟ أقول لا، نقول إسناد ضعيف جدا والحديث ثبت من وجه أخرى. لا يحق لي أن أحكم الحديث بأنه موضوع، هذا أنبه عليه دائما. بعض الطلبة يقطع عن هذه القضية، يأتي فيجد أنه في راوي الإسناد موصوف بأنه كذاب أو ضعف، يقول الحديث موضوع أو إسناد موضوع، ما هو صحيح هذا. لا تحكم على الحديث بالوضع إلا ذكرت في قرينة تشهد على الوضع. ونبه على هذا الحافظ بن حجر في الوزهر وغيره من هذه، فالحكم الوضع لا بد أن يقترن بقرينة، هذا أمر مهم. ومن أجل ذلك ما نعتبر الوضع من المراتب، نعتبر من مراتب التضعيف الشديد دجالة دجاجلة، من مراتب التضعيف الشديد كلمة دجال كذاب وضاع دجال دجاجلة ركن من أركان الكذب، كلها ضمن مراتب التضعيف الشديد، طبعا تأتي في آخر هذه المراتب. أما الحكم بالوضع فهذا حكم على الحديث ليس له علاقة بمراتب الجرح والتعديل، ليس له علاقة بمراتب الجرح والتعديل الأساسية التي ذكرتها، لكن كما بينا لكم بعضها أقوى من بعض. هناك كتب ألفت عن قضايا الجرح والتعديل والمراتب، من أشهرها كتاب الرفع والتكميل للكنوي، الرفع والتكميل للكنوي، وكتاب شفاء العليل بمراتب الجرح والتعديل أو بألفاظ الجرح والتعديل لأبي الحسن المصري، وكتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف، ضوابط الجرح والتعديل للشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، وهو كتاب جيد حقيقة، على اختصاره كتاب جيد، لكنه لا أعرف أنه متوفر في الأسواق، طبعته الجامعة الإسلامية ويتناقل طلبة العلم مصورا من تلك الطبعة، فنرجو أن يطبعه المؤلف وينشره بين طلبة العلم حتى ينتفع به. هناك كتب أخرى لكن هذه الحقيقة أعتبرها أهم هذه الكتب التي ألفت حول مسائل الجرح والتعديل. وأيضا كتب المصطلح كما ذكرنا آنفا، كتب المصطلح عموما تعتني بذلك مراتب الجرح والتعديل وببيانها والحديث عنها وعن مراتبها، لكن ننبه هنا بعض التنبيهات حول قضايا الجرح والتعديل ومراتبها. التنبيه الأول وجوب التنبه إلى الاصطلاحات الخاصة لبعض الأئمة، فإن لبعض الأئمة اصطلاحات خاصة لهم يعبرون بألفاظ معينة هي عند غيرهم عند باقي الجمهور العلماء تعني معنى معين، وعند هؤلاء لها معنى خاص، كما ذكروا مثلا عن البخاري أن عبارة سكتوا عنه عنده تدل على التضعيف الشديد، مع أن ظاهر العبارة سكتوا عنه إيش تدل معناه اللغوي؟ سكتوا عنه كأنهم ما تكلموا فيه، كأن كلمة سكتوا عنه يعني ما تكلموا فيه، مع أن المراد العكس، المراد أنهم تكلموا فيه كلاما جارحا شديدا. ما هو علاقة إذن هذا الاصطلاح الخاص بالإمام البخاري والمعنى اللغوي للكلمة؟ قصد بسكتوا عنه يعني أصبحوا لا يعتبرونه شيئا، لا يعتبرون روايته شيئا، هذا الذي جعله يعبر بكلمة سكتوا عنه. فإذا قال البخاري سكتوا عنه فاعرف أن هذا الراوي شديد الضعف عند البخاري. وكما ذكروا أيضا عن يحيى بن معين أنه إذا قال ليس بشيء يقصد قليل الحديث، وإن كان طبعا هذا القول ليس على إطلاقه، وأن الصواب أن يحيى بن معين يقول هذه العبارة في الأصل في الغالب يقصد بها التضعيف الشديد مثل غيره، إلا أنه أطلقها مرات وراد بها قلة الحديث فقط، وبين هذا الدكتور أحمد محمد مصيف في تحقيقه لتاريخ يحيى بن معين برواية الدوري، تكلم عن هذه القضية واستعرضها وأثبتها. المقصود أن هناك مصطلحات خاصة رحمكم الله، مصطلحات خاصة لبعض الأئمة حول بعض ألفاظ الجرح والتعديل. وقد نبه على أهمية هذه القضية الإمام الذهبي في كتابه الموقظة، فقد ذكر عبارة في الحقيقة أنا أفرح بها فرحا شديدا لأنها من الإمام له وزنه، وأيضا تدل على حاجة هذا العلم فعلا إلى خدمة، حيث قال في الموقظة بالنص الواحد إن لم تكن الذاكرة، ونحن نفتقر إلى معرفة عرف الإمام الجهبذ في اللفظ الذي يذكر حول الراوي، يقول نفتقر يعني يعلن عن نفسه وهو من هو أنه يشعر بالفقر تجاه معرفة الاصطلاحات الخاصة لبعض الأئمة، وبهذا تعلم أن من زعم أن قضايا الجرح والتعديل انتهت وقدرت ما فيه الكفاية أنه جاهل بقضايا الجرح والتعديل، لو كان عالما كالذهبي لعرف أن هذا العلم ما زال في حاجة إلى أخذه. هذا الذهبي الإمام الذهبي متوفى سنة 748 هجري، وذهبي العصر الشيخ المعلمي في مقدمة كتابه للفوائد المجموعة تكلم أيضا عن نفس هذه القضية. اقرأ مقدمة الفوائد المجموعة فيها فوائد قيمة في هذه المقدمة، تكلم فيها عن أن كثيرا يقول كثيرا من مراتب الجرح والتعديل تخالف معانيها ما فرر في كتب المصطلح، معانيها الحقيقة الحقيقية تخالف ما ذكر لها في كتب المصطلح. هذه لو قالها غير المعلمين لقامت القيامة عليه وقعدت، وقالوا يعني يزعم أن الأمة في ضلال وأنها الناس في جهل، لكن لما قالها المعلمين يقراها طلبة العلم وتمشي عليهم ما حد ينتبه لها. فالمقصود أنها هذه قضية مهمة فعلا، دراسة ألفاظ الجرح والتعديل والتثبت من معانيها ومواقبها فعلا. من القضايا التي يجب أن ننبه عليها التنبه إلى مراتب العلماء تشددا وتساهلا واعتدالا في الجرح والتعديل، وقد نبه أهل العلم على ذلك، ومنهم الإمام الذهبي في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، حيث ذكر أن العلماء في كل طبقة تقريبا ينقسمون إلى متشدد ومتساهل ومتوسط، أو بالذات المتشدد والمعتدل أكثر. فذكر مثلا في طبقة أتباع التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن مهدي، قال عبد الرحمن معتدل بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان حسبهم هو الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان قال ويحيى بن سعيد القطان متشدد، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال أحمد معتدل وابن معين متشدد، وهكذا تمشي في بقية الطبقات. وقد نص العلماء على بعض النقاد بأعيانهم، من فلان متشدد فلان متساهل، كما ذكر الإمام الذهبي أثر عن أبي زرعة أنه معتدل، قال يعجبني كلامه في الجرح والتعديل، كذا يقول الإمام الذهبي عن أبي زرعة الرازي، وقال عن ابن عدي أيضا أنه معتدل ومتوسط. وتعرفون أنه وصف ابن حبان بالتساهل في التعديل وبالتشدد والإصراح في الجرح، المقصود أنه بعض العلماء وصفوا وبعضهم لم يوصف. ونحن في الحقيقة يعني حتى تعرف عمق القضية نريد أن نعرف أولا الإمام الذي وصف بالتشدد والتساهل الذي اعتبرناه مقياسا، هل هو متشدد أو متساهل؟ حتى في المسألة ما يترى ختوم جاهزة يطبع متساهل متشدد متساهل على كل إمام، المسألة دقيقة تحتاج دراسة. يعني بأي حق نعتبر مثلا حكم فلان من الأئمة إنه الحكم الفصل؟ لعله لأنه متشدد يصف غيره بالتساهل، هذا وارد ولا لا؟ وارد، كما قبلنا نصف يحيى بن معين بأنه متشدد، لما لا نصف مثلا الحافظ بن حجر بأنه متشدد أيضا؟ أما نعتبر قول أو إماما معين أقوال وحي منزل هذا هو صحيح. فانتبهوا لهذا القضية حتى تعرف أن المسائل هذه كلها تحتاج إلى دراسة وإلى تحرير، وأنه ليس هناك قضية من قضايا المصطلح في الحقيقة تستطيع أن تجزم جزما يقينيا. قضايا هذه يعني لا أقصد كل القضايا، لكن في قضايا لا نستطيع أن نجزم فيها جزما يقينيا بحكم معين. أيضا ننبه إلى أمر آخر، وهو أن بعض طلبة العلم يظن أن وصف الأئمة بالتشدد والتساهل والتوسط هذا يعني أني لا أقبل من إمام متشدد أن يحكم بالتضعيف، ونعتبر هذا من تشدده، كما أني يعني يظن بعض الناس أنه لا أقبل توثيق المتساهل مطلقا، ولم يقل هذا أهل العلم ولا الذهبي نفسه الذي وصف هؤلاء العلماء بالتشدد والتساهل فعل هذا الفعل، بل هم وصفوا هؤلاء العلماء بهذه الأوصاف لتنتفع بذلك عند التعارض، عند تعارض أقوال الجرح والتعديل فقط. أما أنك تهدر تضعيف المتشدد فلا تعتبر له قيمة، أو تهدر توثيق المتساهل فلا تعتبر له قيمة أبدا، هذا خطأ في المنهج. ولأجل ذلك نجد بعض المعاصرين وبعض طلبة العلم يقول والله وقفت مرة الحافظ بن حجر اعتمد على توثيق ابن حبان، غريب مع أنه يذكره نفسه أن ابن حبان متساهل. من قال لك يا حبيبي أن وصف الحافظ بن حجر لابن حبان بأنه متساهل أنه يعني أنه غير مقبول التوثيق؟ وكذلك تجد الإمام الذهبي أعرف الناس بالمستدرك منه الذهبي الذي اختصره، وهو الذي تعقب الذهبي في مرات بألفاظ لاذعة جدا وشديدة جدا لما صحح بعض الحديث الضعيفة والموضوعة. مع ذلك قلنا لكم عبارته الآنفة الذكر. وكذلك الترمذي أيضا من أكثر من انتقده بالتساهل من الذهبي أيضا. مع ذلك يقول عبارته التي سبق ذكرها في كتابه الموقظة، يقول: إذا صحح الترمذي وابن خزيمة لرجل فهو جيد الحديث، وإذا صححه الدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. شوف، أعرف الناس بالحاكم يعني لم يعتمد فقط التصحيح ويعتبره في أقل الأحوال حسن، بل يبني على ذلك فروع ويقول: وتصحيحه يقتضي توثيق الرواة، لكن لما عرفناه من تساهله يقول أقل أحواله حسن حديث الرواة الذين حسن لهم أو صحح لهم الحاكم. فحتى الذهبي لم يهدر هذه الأحكام ولم يعتبر هؤلاء العلماء غير مقبولين جاءكم التعديل مثلا، بل أصلا هذا المنهج إذا قلت أن فلان لا يقبل توثيقه، لو تفكرت في هذه القضية تماما لفهمت أن معنى هذا الأمر أنك تصف هذا العالم بأنه ليس بعالم أصلا. إذا قلت فلان لا أقبل توثيقه معنى ذلك أنه ليس بعالم، لأنك معنى ذلك أهدرت أحكامه، وأنت ما تهدر إلا أحكام من كان الغالب عليه خطأ، أما من كان عالما فكانت غالب أحكامه صوابا فيجب عليك أن تقبل أحكامه إلا إذا جاء ما يدل على أنه خالف الصواب. إذن أرجع وأقول: ما هي فائدة وصف هؤلاء العلماء بالتساهل والتشدد والاعتدال؟ هذا عند التعارض، عند تعارض أقوال الجرح والتعديل. فمثلا كما يأتي، لو أن جارحا متشددا وصف راوي بأنه ضعيف، وجاء معتدل وقال صدوق، وجاء متساهل وقال ثقة، شيء يصير هو الصواب؟ صدوق واضح. الذي ضعف لأنني أعرف أنه متشدد ممكن فعلا يتشدد من هذا الراوي ويقول ضعيف، لأنني أعرف أنه قد يتشدد في بعض الأحيان، والمتساهل أعرف أنه قد يقول ثقة، والمتوسط لما قال صدوق عرفني أنه هذا هو الحكم الصحيح في هذا الراوي. لاحظتم كيف؟ هذه فائدة تقسيم العلماء إلى متشدد ومتساهل ومتوسط لا كما يظهر. طيب، التنبيه إلى أن كثيرا من ألفاظ الجرح والتعديل غير محررة المعاني، وذكرناه قبل قليل، وفعلا كثير من قضايا الجرح والتعديل أو ألفاظ الجرح والتعديل لم تحرر. فمثلا أذكر مثالا شائعا أنهم ذكروا أن الإمام البخاري إذا قرع الراوي فيه نظر، ويعني ذلك أنه إيش؟ من يعرف؟ خفيف الضعف وشديد الضعف؟ شديد الضعف. وذكر هذا الذهبي، وذكره ابن كثير، وذكره أكثر من عالم، أن البخاري إذا قال فيه نظر فمعنى ذلك أن هذا الراوي شديد الضعف. وأثبتت الدراسة الاستقرائية خلاف ذلك، لأحد الدارسين عمل استقصاء لألفاظ البخاري فيه نظر وأثبت أنه لا بل فيه نظر عنده تعني الضعف الخفيف. وأيد هذه الدراسة أقوال الأئمة ثلاثة، أولهم الترمذي فقد نقل عن شيخ البخاري أنه قال عن راوي فيه نظر، فقال الترمذي معبرا عن ذلك: فلم يجزم فيه بشيء. شوف فهم الترمذي العبارة فيه نظر، إنه كأن البخاري متردد. ومنهم الرواة الذين يستحقون التردد، هو آخر مراتب الفشل أعلى مراتب الضعف. لاحظ كيف؟ وكذلك فعل ابن عدي في أكثر من موضع من كتابه الكامل، يفهم كلام البخاري منه في نظر يعني ضعف خفيف. بل من آخر هؤلاء الحافظ ابن حجر، وقد تعجبون من هذا، لأن الحافظ ابن حجر في الغالب يتتبع كلام الذهبي ويأخذه مسلما، لكن في كتابه بدل الماعون في فضل الطاعون ذكر هذه القضية عرضا، قال البخاري فيه نظر، ثم قال بين طبعا حتى المحقق وضعها بين شرطتين يعني عبارة معترضة، قال: وهذه عبارته في من يكون وسطا. شوف، وسط يعني بين القبول والرد، وهذا هو الصحيح. فشوف هذه عبارة نصة على أن البخاري إذا قالها يقصد الضعف الشريف، وأثبت الدراسة أنه ليس كذلك. فهناك عبارات تحتاج إلى دراسة وتثبت. أيضا التنبيه لأن عبارات الأئمة المتقدمين ليست دائما متقيدة بالمراتب، ولكنهم يتوسعون في التعبير على رواة. يعني لا تتصور أن يحيى بن معين لما كان يسأله الدارمي يقول له فلان فعندي يحيى بن معين خانات، خانة الأولى أعلى مراتب التعديل، ثاني مراتب التعديل، يقول لا ضعوه في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، ثقة هو، ويأتيها الثاني يقول لا هذا في المرتبة الخامسة من مراتب التعديل، صدوق. ما كانت القضية بهذا التفصيل، ولا كانت المسألة مبنية على هذه القضايا، لأن تظنها حدود وفواصل وحواجز لا تتجاوز، قضية أسهل من ذلك بكثير. فقد يسأل عن الراوي فهو يهتم فقط أن يبين أنه مقبول الرواية دون أن يعتني بتفصيل الحكم، فيقول مثلا مقبول أو ثقة. فإذا سئل مثلا حتى تعرف أن هذا الكلام صحيح يقال إذا قال ثقة، فإذا قرنه الراوي براوي آخر أو ثق منه يقول الثقة سفيان الثوري وفلان وفلان، هذا يقبل، أو الحجة فلان وفلان وهذا ثقة. هنا يبين الفرق بين لفظ حجة ولفظ ثقة. لكن إذا سئل مفردا قد يجيب، أنا لا أقول هذا دائما، لكن أقول قد يجيب بجواب عام لا يقصد به التقيد بطبقة معينة أو بمرتبة معينة، فيجب أن تضع هذا الاعتبار في ذهنك. أمر آخر يدلك على أنه قد يحصل هناك نوع من التوسع، أن الصحيح أن أول من استخدم الحسن بالمعنى الإصطلاحي هو الإمام الترمذي، وحتى استخدام الترمذي للحسن بالمعنى الإصطلاحي كما قلت آنفا وأقوله اليوم يحتاج إلى زيادة دراسة وتثبت ما هو مراد الترمذي بالحسن الذي عرفه. ومع أن الترمذي عرف الحديث الحسن في آخر كتابه الذي هو كتاب العلل، يعني في آخر العلل في آخر كتابه الجامع، إلا أن العلماء اختلفوا في تفسير تعريفه. شوف يعني بعدنا حقيقة عن فهم كلام الأئمة المتقدمين. إمام عرف المصطلح ومع ذلك اختلف العلماء في فهم التعريف، فكيف بالمصطلحات التي لم تعرف أصلا؟ المقصود أنه اختلف العلماء في تفسير الحديث الحسن، وما زال اختلاف قائما. تجد تفسير لابن رجب مخالف تماما لتفسير ذكر الحافظ الحجر، مخالف لتفسير ذكر ابن كثير، مخالف للتفسير الذي ذكره الذهبي، حتى قال الذهبي أنا على إياس من أن أجد تعريفا صحيحا أو مكتملا للحديث الحسن في كتابه الموقع. ومسألة الحديث الحسن تحتاج إلى دقة ودراسة حتى الآن لم تقرر التقرير الكافي. الذي يهمنا هنا الآن أن أول من استخدم الحديث الحسن بالمعنى الإصطلاحي، وأكثر بالمعنى الإصطلاحي، على الصحيح هو الترمذي. كل الذين جاءت أنهم شعبة والشافعي والبخاري وفلان أنهم استخدموا الحديث لفظ حسن، فليس هناك دليل أنهم استخدموه بالمعنى الإصطلاحي، بل هناك أدلة تدل على أنهم استخدموه بالمعنى اللغوي. وقد نص الحافظ بن حجر أن استخدام الشافعي للفظ الحسن أنه كان بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الإصطلاحي في كتابه المكاتب، لأنه استعرض الأحاديث التي وصفها الترمذي الشافعي التي وصفها الشافعي بأنها حسان، وبين أنها بعضها في الصحيحين، ولا يحتمل أبدا أن يقصد الشافعي أنها مرتبة وسط، فبين أن قصده بالحسن الحسن اللغوي، يعني يريد فقط أن يبين أن هذه الحديث مقبولة دون أن يكون الحسن عنده مرتبة وسط بين الصحة والضعف. فإذا كان كذلك فهل تتصور أن العلماء عندما كانوا يقولون ثقة وصدوق وما شابه ذلك أنه في عندهم مراتب للحسن؟ ما في حسن عندهم أصلا بالمعنى الإصطلاحي، حتى يخصونه بمراتب في الجرح والتعديل، بمراتب خاصة للتعديل. عرفت الآن القضية؟ يعني شعبة إذا قال فلان، إذا قال حتى فلان حسن الحديث، شوف صح تصريح هذه العبارة، لا أستطيع أن أقول إنه قصد بحسن الحديث المرتبة الوسطى بين الصحة والضعف، لأنه ما كان في هذا المصطلح ما موجود أصلا حتى أحمل على هذا المعنى. فيجب عليك أن تتنبه لهذه القضية وعلى تطور المصطلح خلال القرون الأولى، وعلى تطور معانيه، وعلى الأئمة الذين تكلموا في أي عصر عاشوا وبأي مصطلح كانوا يتكلمون. أمر آخر قد يدل على معاني المصطلحات أو مراتب الجرح والتعديل السياق، وهذا نبهنا عليه كثيرا، سياق العبارة وقبل أن أضرب أمثلة أتذكر الآن قضية لا أنساها، ضرورة الرجوع إلى الكتب الأصلية التي ساقت ألفاظ الجرح والتعديل. مثلا لا يصح فقط أن تكتفي بالتهديد، تهديد التهديد للحافظ بن حجر، لأنه يذكر العبارة فقط الخاصة بالراوي، مع أنه لو رجعت الكتاب الأصلي قد تجد ذكر هذه العبارة في سياق معين يدل على مراد الإمام، كما ذكرنا فيما لو قرن الراوي مثلا خفيف الضعف بكرداد، فقد يقول العالم فلان صالح ليس كفلان الكذاب، وهو لا يقصد بصالح ويحسن حديثه، لكن لما قرن بالكذاب رأى أنه من الظلم أن تسأل عنهما في سؤال واحد وكأنهما في مرتبة واحدة، وأنه من الواجب عليك أن تفرق بين هذين الرجلين. يأتي بالتهذيب ويقول قال يحيى بن معين صالح، تظن أن هذا حكم خاص بهذا الراوي، ترجع للكتاب الأصلي فتجد أن ابن معين ذكر هذا في سياق معين. سياق آخر وحصل يحصل كثيرا خاصة في مثل كتاب تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين، ذكر في مقدمة هذا الكتاب طبقات قسم الرواة على حسب الشيوخ عنهم، طبقات الرواة عن شيخ معين، فيسأله مثلا عن أوثق الرواة عن شعبة فيقول أوثقهم فلان وفلان وفلان، يقول ثم من؟ يقول ثم فلان وفلان وفلان، ثم يسأله فيقول فلان ضعيف فلان ثقة، يقصد في هذا الشيخ قد يضعف راويا في هذا الشيخ، يعني هو في شعبة ضعيف، فيأتي في بعض كتب المصطلح أو بعض كتب التراجم فقال يحيى بن معين ضعيف، وكأنه أطلق العبارة مع أنه ذكرها في سياق إيش؟ في سياق بيان مراتب الرواة في هذا الشيخ المعين، فتنتبه إلى القضية. هذا يدلك على ضرورة الرجوع إلى الكتب الأصلية الأصول التي فيها عبارات الجرح والتعديل، ولا تكتفي بالكتب الفرعية ما أمكنك ذلك. من القضايا المهمة أيضا في الجرح والتعديل قضية كلام الأقران في بعض كلام الأقران، تكلم عنه العلماء قديما وحديثا، لكن الملاحظ لكلام العلماء قديما حول هذه القضية وكلام حديث عليها، نلاحظ بولا من ناحية زيادة تسليط الأضواء في العصر الحاضر حول هذه القضية، وكأن علماء الجرح والتعديل كانوا يتكلمون بأهوائهم، أي قرين لهم يجرحونه. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.